انا وشهود ان هذا البرنامج هذا البرنامج كلنا هنكتب درامز، مش حد فينا حتى وهو سنه خمسه مش هيكتب درامز، مش هيكتب درامز مش هيكتب مش عارف ايه، حد يقول لنا مش هتشارك الكلام ده. بس ابقى عايز الحاجات دي كمان ليها افكت على الليفر مش هي لوحدها، لا ولو هو بياخد درامز اخرى يعني بياخد كارديو درامز ياخد انتي هايبرتنسيف ياخد اورال هايدرو جلانتينك برضه هيبقى ليها افكت، لان معظمهم الحاجات بتاعت المعده والكلام ده معظمها بيبقى ليها حاجه اسمها دراج اندكشن، يعني بتعمل اندكشن للانزيم سيستم بتاع الليفر وممكن تعلي او توطي ليفل بتاع دراج تاني هو بياخده. يعني لو عيان بياخد سايكلوسبورين وانا اديته فيتوكوناجول اتوقع ان السايكلوسبورين بتاعه ده هيعلى جدا، ابص الاقي انا عايز ثيرابيوتك ليفل بالشكل الفلاني، ابص الاقي العيان اعمل له سايكلوسبورين ليفل، تعرفين السايكلوسبورين ده حاجه اسمه سابريشن، مين سابريشن بتاخد العينين الليفر ترانسبلانت وبتاخد الكدني ترانسبلانت وشكل الحاجات دي كلها على ايامكم هتبقى حاجه اندوينت، مش نادر قوي ان انت تشوف بقى عيان ترانسبلانت، لا ده انت ممكن تبقى جي بي وتلاقي ترانسبلانت على ما تاخد ماجستيرك تلاقي ترانسبلانت ده عمال يجي لك الساحل عمل مش عارف كام عمليه وده عمل كام عمليه يعني هيبقى مش زي ما انتم متخيلين الكلام ده هيبقى ريال، لا سنه سنتين على تخرجه هيجي لك عيان بياخد سايت الفورم يقول لك انا عندي فانجر انفكشن اخد ايه؟ كيتو كونازول اكيد موجودين سابريسنت وجاله فانجر انفكشن، طب كيتو كونازول ده وضعه ايه؟ اه ده بيزود السايت الفورم ليفل، لا هتوصل لك هتاخده وهتقلل لي الدوز وهتعمل لي ليفل بعد اسبوعين. احنا عايزين الجي بي بتاعنا يبقى كده، يعني يمكن زمايلنا اللي راحوا كندا وكلام من ده يقول لك ان الدكاتره هناك الدكاترة الامتياز هناك أو اللي هما بيتعلموا يعني هما بيروحوا من سنة أولى بيخشوا المستشفيات المعلومات بتاعتهم هتروح ازاي نايتين أولى وثانية وثالثة في الفترة دي كلها قاعد في المستشفى بيسمع من نايت ده بيسمع من الأستاذ ده، أصبح على سنة خمسة ستة خلاص بدأ تشبع بالأدوية دي بتعمل إيه بتعمل إيه من غير ما يقرأ ولا يحفظ ولا الكلام اللي إحنا بنقوله هو المفروض تعمل النظام ده عنه. فإحنا على الأقل السنتين اللي فاضل لنا خمسة وستة نحاول نجمع فيهم شوية الأدوية اللي كومن نيوز أو اللي إحنا هنسمع عليها بعد كده تكتر وناخد بالنا منها. تعالوا نشوف كده كيس تقربنا للموضوع اللي إحنا دراسة فيه، أنا يعني كلنا بنكره نحفظ أدوية. نشوف كيس يونج ليدي 18 سنة presented by history of psychological problems وحصل لها فجأة impaired conscious level vomiting abdominal pain وhypertension. دخلت الـ ER اللي هي الريسبشن روم ولقوها acidotic breathing، لقوها blood pressure 60 على 60، الانفستيجيشن بتاعتنا لقوا hypoglycemia ومع ذلك في كيتو اسيدوزس يعني كيتو موجودة في اليورين. الانفستيجيشن برضو لقيونا renal impairment واتحطوا probable diagnosis. طب تفتكروا ايه probable diagnosis بتاعتنا؟ بس الفكره ان انا موجود ان هي هتبرزنت الفوتو، انما انا اقول لكم فكر فيها ازاي. قالوا العيانه دي جاي ان هي من السيفير فومتنج والدايريا عندها جاستريتس مثلا، حصل لها فومتنج جامد او برد زي ما الناس بتقول وحصل لها دي هايدريشن والدي هايدريشن قللت الرينال فلويد وبقت اكيوت رينال فيلير من الدي هايدريشن وعشان كده ضغطها واطي والاسيتون ده اللي هو بيسموه ستارفيشن كيتوزس عشان العيانه ما بتاكلش في البيت. حد دلوقتي ده ديجنوزس معقول كويس؟ جات جاسترايتس او جديد جاسترايتس او جينال اسيد وعملت ايه الشكل اللي احنا بنقول عليه. وحد كده ودوا خاوت بقى عشان يصلحوا الكيدني والكوهايدريشن وحاجات علشان خاطر يصلحوا السمك، طبعا الحاجات اللي بتصلح السمك فيها اوميجرادول ادوية اخرى ممكن ان هي تتاخد. نشوف ايه اللي حصل بعد كده. The patient received intravenous fluids and improved for 2 days. مفاجأة. Then on the third day she became shock, persistent hematemesis, bleeding tendency, blood urine. بدا يبقى في other diagnosis، اثار ايه اللي حصل؟ قصه مش مستقبل. العيانه دي احنا قلنا كلمه صغيره في الاول psychological problem، يعني خناقات ما بينها مش كده وتاني ولا بتاع ولا لا، psychological problem بتاعها. ايه اللي خد العيان ده معناها اللي حصل hematemesis والبليدنج وكلام من ده والاليفيتد نسينا نقول الاليفيتد ليفر انزايم برولونج برولونج انزايم اذا ده في ليفر انسلت موجود. احد الناس حاطط ديجنوزز ان هي ممكن تكون سيمتوماتيك اثناء الاستيت اوف شوك، و1 متر، فرق بين الاثنين 10 جرام، مرة واحدة القرص فيه 500، يعني كده العينة خدت كام قرص؟ عشان تبقى 10 جرام تقريبا، يعني خلصت 3 أو 4 شرايط، الشريط فيه حوالي 10 قرص أو حاجة زي كده، خدت لها 3 شرايط مثلا، ده المينيمم طبعا، ممكن خدت أكتر. كويس؟ طيب عرفنا ازاي الكلام ده؟ العينة دي حاجة بتاعت أكيوت إنسرت حصلت. أكيوت إنسرت حصلت، عالجت الليفر إنزايمز، عملت رينال إمبيرمنت، عملت مايوكارديال دامج، الحاجات اللي بتحصل في الجسم، لوجيكال مانيش كولاجين ديسأوردر، لا في انت لا الاي اس ار كانت عالية ولا في دي تي ولا الحاجات اللي هي ماركر ولا كرايتيريا للوبس مثلا لكولاجين ديسأوردر، ما كانش في أي كرايتيريا لحاجة من الحاجات دي كلها في النظر. الأكيوت انسلت عمل سيستميك دامج، سيستميك دامج للهارت، للكيدني، للليفر. كان التفكير ان العينة دي ممكن تكون دراج. اسمع من الريلاتيف الكلام ده عشان اقول لكم حتة صغيرة، لان الهيستوري مهم جدا. احنا كلنا اتكلمنا في الرعاية على ان هاو حب جنب ايدج بتاع مصادر الانفكشن في الهيستوري مش عارف ايه الكلام ده. مفيش حد فينا فكر يتكلم مع اهل العيانة ويعرف ايه السايكولوجيكال بروبلم وقتها ايه تقليل الهيستوري نمرة واحد، واحد بياخد الهيستوري وواحد بيمانج، أو وأنا بمانج باخد الهيستوري، مش طبعا مش هقول لك تجيب العيانة تموت وهو غير إيه اللي حصل وقتلوها إيه وشربوها إيه، إنما تقليل الهيستوري نمرة واحد، نمرة اتنين يو هاف تو ثينك أباوت دراجز. أنا طولت عليكم بس عشان الموضوع أهم قصة الفارماكوكينيتكس بتاعت الدراج عبارة عن يعني الميتابوليزم أوف دراجز. يعني الدراج لما بيخش بيحصل له كونجليشن، بيحصل له ديفيكيشن، حاجات كده من الايه الفارماكولوجي اللي انت عارفه. طيب الليفر وضعه ايه في الموضوع؟ الليفر بياخد الاورال دراج مين؟ الاورال دراج يخش على الانتستين، توصل على اساس ان هي ليبر سولبل، تروح على الليفر، تتحول بعد كده لووتر سولبل، ووتر سولبل عشان تروح لا في البايل تبقى اكسكريتد لا اما في الكلى. صح؟ طيب في حاجه اسمها دراج اسمها هاي فيرست فاست ميتابوليزم. يعني ايه هاي فيرست فاست ميتابوليزم؟ يعني الليفر ايفيدلي ان هو ياخدها لو اتاخد الاورال. يعني ايه؟ حد يتساءل ان ليه باخد السبلينجوال دراج باخدها سبلينجوال؟ باخدها سبلينجوال اللي ليها هاي فيرست فاست ميتابوليزم. لو بلعتها هتخش على السيستم، تمتص تخش على الليفر، الليفر هيبقى تلقى مش هيوصل حاجه للسيستمك سيركوليشن، هياخدها يكسرها كلها. فاحنا لما بناخدها سبلينجوال بتخش بارينترال، بتخش على السيرم على طول، في ما بتعديش الليفر. يبقى انا عشان اعدي كلمه هاي فيرست فاست كامل ان هي تخش في الليفر وتتاكل جزء كبير منها بدخلها في السيستمك على طول. او زي الايدو كان ما ينفعش اخده اخد سيستمك افكت وانا بحطه على في الماوس، لازم ان انا دي اي دي. عشان كده واحد عنده كارديو فيجن مش هروح اديله الايدو كان اشربه له او احط له اقراص، لازم اي دي. كويس؟ الدراج دي هاي فيرست فاست دبلت لازم يكون التعامل معاها بطريقه اخرى، يا سب لينجوال يا انتروفيز. كويس؟ الهباتيك دراج ميتابوليزم نفسه يعني الدواء لما خطر وصل للانتستن، الانتستن على الليفر، الليفر نفسه بيشتغل معاه شغل ثاني خالص. في حاجه اسمها فيز 1 وفيز 2. انا مجرد يعني تفصيل اللي قلقان والدكتوره اللي بتلحق بليز يو كان جو اوت. الموضوع هو لذيذ بس انا بحاول ابسط لك ايه بالظبط اللي بيحصل بمنتهى البساطه. دراج دخل الانتستن بدا يروح للليفر، الليفر هيتعامل معاه ازاي؟ لو انا فهمت الحته دي هعرف اشمعنى ده بيعمل هيباتايتس، اشمعنى ده بيعمل مش عارف ايه وده كده. طب ما كلهم ادويه بتخش وتطلع تخش على الليفر. الفيز 1 ده حاجه اسمها بيحصل له اوكسيديشن هيدروكسيديشن، حاجات عن طريق الانزيم، يعني احول ماده لماده ثانيه، احط لها اكسجين، احط لها اتش 2، اعمل لها مش عارف ماده دي ماده اس، الحاجات اللي خدتوها زمان ايه في الفرق كده. في 2 اعمل لها كونجوجيشن مع مولوكيول اخر وتتحول لماده اخرى، بس تبقوا مادتين ما تبقاش ماده واحده. يعني ايه معنى الماده نفسها تتغير لماده ثانيه من غير كونجوجيشن، جاست اين بس تتغير فيها، يا اما اعمل لها كونجوجيشن لمولوكيول اخر. كويس؟ يبقى ده ايه اللي بيحصل في الليفر على حسب بقى كل دراج دي فيز 1 ولا فيز 2، ده محتاج كونجوجيشن ولا لا، ده محتاج اوكسيديشن وهيدروكسيليت والانزيمز بتاعته موجوده وسفشنتلي ولا لا. يعني لاحظوا ان انا عندي مثلا بروتين نوع من الهيم بروتين الزايد على هاي البروتين. البروتين دي ليها سبستريت سايت، يعني كل دواء ممكن يكون له سبستريت سايت عليها، يبقى ليه انا يجيلي حساسية والتاني ما يجيلوش؟ انا السبستريت سايت اللي في الانزيم اللي عندي بتاع الدواء ده اكسبريسد اعلى من فلان الفلاني، يبقى انا هيجيلي مثلا كل ستيبس ده ما هيجيلوش. واحد خد ريفامبين زي القرد قعد 3 سنين عليه ما حصلوش حاجة، والتاني خده من هنا هما اسبوع ولقى في السرير واتفرج انزيمات وعيش، ايه اللي حصل؟ الانزيم سيستم اللي عنده ده سبستريت سايت بتاع الدراج ده اكسبريسد عالي قوي، فبدا ان هو يعمل له ميتابوليزم للسوكس الماتيريال عالي جدا، فبدا يتاثر عن الشخص اللي هو السبستريت سايت بتاعه قليل. ده بيتحكم فيه ايه؟ جينات. وبدا دلوقتي ان هو بيعمل ابحاث ان هو يحسب لكل واحد انت عندك الدراج ده هيعمل فيك ايه؟ هيعمل بلاد تاكس او هيبقى فيه جينيتك بروفايل، خريطه جينيه لكل واحد فيها افكت جامد ممكن يموت العيان، هيشوف الخريطه الجينيه بتاعته الاول. انت عندك السبستريت سايت هيعمل ايه في الدواء؟ مش عارف ايه، خد اتكل على الله. ده لا مش هتاخده، ده انت لو خدته من هنا ثاني يوم هتموت، مش كده؟ يبقى اذا ده هينفعنا مستقبلا، هنلاقي الكلام ده. احنا بنوصل دلوقتي على انه ريسيرش سنتين ثلاثه انت هتلاقي عندك، ابعت للمعمل شوف ده ايه وتعالى. صح؟ تعالوا نشوف كويشن زي اللي انتوا بتحبوا ايه تحتكم من فوق دي. The following drugs have hyper fast metabolism. Propranolol ولا glycerol triglyceride مزيد ولا لجنوكين؟ هنختار A B ولا B C؟ B C. انا هحسب السكر. طيب نيجي للD 450 اللي احنا ادينا مقدمة عنها، دي عبارة عن مين بروتين زي ما قلنا، ليها 50 تايب وليها اكتر من ملايين السايت بتاعة السبستريت لكل دواء دي حاجة منهم. وهندي مثال مثلا حاجة اسمها اريثرومايسين، انتوا عارفينه، كيتوكونازول ده انتي فونجل دراج وسايكل سكورن. يمكن انا قبل ما الكمبيوتر اشتغل اديتكم فكرة ان واحد عندي ياخد سايكل سكورن لأي ترانسبلانت عنده وانيو ده نيو سبريسن، طبيعي ان هو يجيله فانجل انفكشن وسيستمك مونيليا ومش عارف ايه وكلام من ده. الطبيعي ان انا اجيله كيتوكونازول كتريتمنت. طب اتضح الكيتوكونازول دوت بيكمبيت و السبستريت او البايندنج سايت اللي على البي 450 ويعمل لي بعد كده رايز للسايكل سبورين ليفل. طب هو السايكل سبورين ليفل لو عالي هيحصل مشكله؟ طبعا ده توكسيك جدا، بيعمل هايبر تنشن وبيعمل مايكوردرزي وبيعمل لينا الانفيرمنت. لو انا عندي ترانسبلانت نفسه ممكن يبوظ، يبقى انا ممكن جي بي صغير يقول له خد الكينو كيتوكونازول وانت بتاخد سايكل سبورين يبوظ ترانسبلانت ب 25000 جنيه، مش كده؟ ده لو كيدني. صح؟ يبقى انا قبل ما ادي دراج اي هاف تو ثينك، ما بقولكش ما تكتبش بس ثينك ايه بالظبط اللي ممكن. طب انا اعمل ايه؟ ممكن ادي لوكال، ادي اي حاجه لوكال. لو اديت اي حاجه لوكال اعتقد ان هي ممكن تقضي الغرض من غير ما يعني question اخر. The following drugs are enzyme inducers. Enzyme inducers يعني ايه؟ دواء يجي يروح قايل في 460 كسر كل الادويه اللي موجوده واعمل لها ميتابوليزم عالي والليفل بتاعها يبقى في الدم قليل ما تعملش حتى الاستريس بتاعها. او انزيم ريتاردر. ريتاردر يعني ايه؟ دواء يدخل يقول لها لا تكسري ولا تعملي. ساعات في ادويه انا بحب ان هي تتكسر بسرعه عشان الميتابوليك دراج الاكتف برنسبل هو اللي بيعمل اللي بيتكسر. في ادويه اخرى البرنسبل اللي بعد ما احصل له ميتابوليك ده اللي ايه توكسيك بالنسبه لي. فحسب كل دراج برضه دي بتختلف، الضغط هيبقى مفيد ولا هيبقى سيء. خلينا نقول مثلا الباربيتوريت والالكول، الانافيتكس، الهايبوجلايسيميك، الانتي كونفالسون، الريفامبتين، هي قوم التقطف كل الادويه دي في 90 سؤال هيريحك من التقطف. طبعا لو معاك ثلاثه قبل ما تقعدوا في الاستوديو هتحطوا دقيقه مني المحاضره دي حد ياخدها على الثلاثه والاربعه عشان تفكروا معايا بس ايه موضوع. انا شلت ادويه كتير من الادويه اللي انتوا لا تسمعوا عنها بعد كده واتلغت من السوق وشلت الكلام ده. انا عايزه الايه دول حاجات الريكامتين ده بشوفه بطريقه بشعه بالنسبه للدوين ازاي، على الرغم ان انا اي هاف تو سيف دي ستاف فور تي في لان انا ما عنديش كتير بدائل للتريتمنت بتاع تي في ده كومباين ثيرابي. اي المادة اللي انا فيه دي تاني، لان هيبقى زي انا كاجر انسستيفيتي هلاقي انسست خلاص ما بقاش سيلف. طب ليه فاكتورز بوينت باتك توكسيسيتي يا ترى ايه؟ هنستنتجها من الكلام اللي احنا قلناه. لو واحد عنده ليفر ديزيز بيأفكت الكونجيجيشن او بيأفكت الليفر فلو، لان الليفر فلو نفسه بيأثر على الايه الميتابوليزم او الفيد 1 وفيد 2 اللي موجوده في الليفر. يعني اي حاجه هتأفكت القدس اللي بتحصل في الليفر هتزود او هتنقص من التوكسيسيتي بتاعت الدراج. متفقين على كده؟ طيب يبقى اي ليفر ديزيز سواء افكت الكونجيجيشن افكتنج بلازما بروتين بايندنج حتى للدواء هيقلل الالبومين، يوم الدواء لما يدخل هيلاقي نفسه فري مفيش البومين يتحرك معاه عشان يقل الافكت بتاعه، لا هيفضل فري مستواه هيعلى التوكسيسيتي بتاعته هتعلى. تمام؟ لو هو في لو بلاس فلو للليفر زي بورتر هايبرتنشن او حاجات زي كده، وانا دخلت الدراج اللي موجود، اذا الدراج ده مش هيبقى فيه توكسيسايد، هيبقى مستواه اعلى ازاي؟ نوعا طبعا الحاجات اللي بنعمل بيها زي برضه بليت والحاجات دي، ان انت بتخلي العيان ينام السيدسس، كل السيدسس معظمها يبقوا بروتين باوند. انا العيان الليفر ديزيز الالبوم الواطي الحاجات اللي بتعمل بروتين باوند واتر، لان انا لما ادي الدراج ده لو اديته قرص كامل زي عياني التاني انا ايم كيلينج ذا بيشنت، انا هخش في كوما مش هيفوق منه. ليه؟ لان انا اديته مستوى اعلى كاني مدي شريط كامل عن العيان العادي. يبقى انا لما اجي ادي برضه هيجي لك الان ده كتير جدا يقول لك انا ما بنامش يا دكتور، ما بنامش ليه؟ دي بدايه انفجارات اللي هي السيركاديان ريزم بدا يتقل، بدا يصحى بالليل وينام بالنهار. فانت تقول طب انا هديك حاجه تنيمك كده، تروح تعوض برضه بريك تجي لك بعد يومين يقول لك مش راضي يصحى من النوم، هو كوم مش كده؟ ان هو بدا نباتك انفجاروباتي بدا ليفوسيلفيليا. لما بدا ليفوسيلفيليا خلاص اي دواء بقى انت هتديه له مينيمال دوز هتدخله في كوم خلاص. طيب خلصنا من كرونيك ليفر دي، هيعمل ايه في الدراج؟ الانفايرمنتال فاكتورز لقوا ان في حتت وفي بلاد بيبقى فيها اكثر قابليه للكرونيك ليفر دي، هل دي نتيجه وجود الهيرت بيشنت كتير؟ هل دي زي مصر مثلا زي الحتت دي؟ هل نتيجه ان في اورجانيزم ثانيه ممكن تكون موجوده زي الفاشيوله في بعض الاماكن زي اليابانيين الفلسطينيين في بعض الاماكن اللي هي الليفر بيبقى افكتد بس انفايرمنتال، يعني الحاجات جايه من طيب الاتش الاولد اتش بيبقى الليفر فلو اخباره ايه؟ بلاد فلو للليفر قليل، الكيمياء بقى وحاجات زي كده، فيبتدي الميتابوليزم بتاع الدراج بيبقى اوحش. لو انا اديت لعيان جرعه المفروض ان هو ياخدها مثلا زي 2 مللي كانها 10 مللي، ليه؟ لان هو مش هيبقى دي بتفاجئ في الليفر، الليفر فلو قليل هيقعد يجيب في الدم هيعمل ابقى كيرفول في الدوز الواحد يكون اولد اتش. اليونج ايج جدا بيقول لك على العكس بقى، اليونج ايج بيتحمل التوكسيسيتي بتاعت الدوز وياخد باراسيتامول بدوزز عاليه جدا وما يحصلوش مشكله. ليه؟ قال لك ان هو البي 450 بتبقى عنده كتير جدا متوزعه بطريقه هيروز موجوده في كل الليفر واذر ايشوز كمان موجوده ممكن تقوى كويس حتى لو الليفر انا فيه. عكس التشيلدرن الانفنت، قال لك الانفنت او اللي هم ان هم يعتبروا بقى الفيتس هو بريجنت وومن معاها فيتس، لو الام اخذ الدواء الفيتس ده ما عندوش في 450 خالص، كميته قليله جدا، اذا الفيتس هيتاثر اكتر. التشايلد لا هيبقى كويس مش هيتاثر جامد. الفيميلز لقوا ان الفيميلز اكتر بتتاثر في الليفر بتاعها برضه نتيجه قال لك برضه الفي 450 كميته ونسبته والسبستريت والحاجات اللي موجوده فيه. الاولد ايج هتاثر اكتر عشان البلاد فلو، يبقى اذا في فاكتورز كتير قوي غير الدراج وغير القصه الموجوده جوه الدراج. الميكانيزم بتاع الدراج توكسيسيتي بقى بناء على الكلام اللي فات ده كله، طب لقوا اللي خدوا يعني جابوا كميه من العيانين وادوا كل واحد دواء معين بدوز المفروض ان هي ثيرابيتك وبداوا يشوفوا ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، لقوا في حاجه اسمها دايركت افكت، ياخد الدواء من هنا يحصل له توكسيسيتي عاليه جدا. كان في حاجه زمان اسمها طول الراس بيدوا اخر نتيجه كده كان جنوما في الليفر ياخدها من هنا تاني يوم تاكد، فده اسمه دايركت توكسيك افكت. تلاقي ان ممكن يكون اللي هي الحاجات اللي هي بتاعه الانسكتسايد والكلام ده فيها دايركت افكت برضه ممكن تاثر عليها. التوكسيك ممكن تكون ايديوسينكراتيك رياكشن، يعني عيان كان انا خدت الدواء ده مره قبل كده جه 5 6 سنين ما عملليش حاجه، خدته امبارح بعد اسبوع بقى جالي هارش بقى وايكنوفيليا وليفيتد ليفر انزيمز وكلام من ده. طب ايه الدواء اللي يعمل المنظر ده؟ اكيد مش كل الادويه ربنا ما عملش، لا الهالوسين. الهالوسين ده واحد عمل عمليه اول مره عدى كويس، ثاني مره عدى كويس لحد 5 6 مرات، 7 مره بدا يجيله بعد 10 ايام فيفر جوندس نوزيا فوميتنج الليفيتد ليفر انزيمز زي اكيد بروتاكتس بالظبط بس بعد 10 ايام. بفرض ان الفيرال نيجاتيف، يعني عنده مش فيرال، مش خد فيرال من عمليات اللي قبل كده ولا نقل دم، لا ده لقوه فيرال نيجاتيف ومع ذلك الليفيتد ليفر انزيمز. هالوسين لا، ان هو يعني ايديوسينكراسي يعني غير مفسره. غير مفسره ليه؟ لان هو بيلعب في الاميونولوجي بتاع البروتينز اللي موجوده في البي 450 يعتبرها مش سيلف، كان حاجه زي الريجكشن كده يبتدي يعمل. امتى بيعمل الكلام ده؟ مش عارفين. بيحصل زي ميوتيشن في الحاجات الخلايا اللي موجوده ويعمل حاجه زي كده. طيب الهالوسين توكسيشن دي انا شخصيا شفتها كتير جدا، ممكن تكون لو جريد او اكيوت بتعدي الاكيوت يبقى طيب بتعدي العين يبقى كويس، وممكن تكون فالمنت بس فيلير والعين يموت ودي 90% منها بيبقى هذا الخلايا مش فاهمه. طب نتفاداها ازاي؟ العيان اللي خد انستيزيا مرة وحصل له بعدها باسبوع او 10 ايام الليفيتد ليفر انزيم وعدى على ان هو اكيوت هيباتايتس وما تعرفش سببها ايه، لا فايرال ولا مش عارف ايه ولا دراج اخر او كلام من ده، ما ياخدش هالوسين تاني. لو اخد هالوسين تاني يبقى انا بعرضه ان هو ممكن يخش انا، يعني ده واحد عرفته، ما بالك ان انا ما بعرفهمش بيخش لوحده. ده واحد انا عرفت ان هو عنده سنسبتيبلتي ان هو يخش هيباتايتس منه ايجي انكراس اديله تاني ليه؟ في حاجه طب ما اديله ايه؟ في ايزوفيرين دلوقتي، في انسولين، في حاجات تانيه ملهاش الافكت ده، وبرده له اناستيك جنرال انستيزيا تاخدها العيان. ومام الدكتور دخل الفرن في من الهالوسين وده عرب، يعني مش حاجه بسيطه. الميكس افكت اوف دراكس، يعني ممكن الاقي العيان عنده بيلروبين كوليستاسيس والاقي عنده توكسيك والاقي عنده ايديوسينكراسي، دي بيعرفوها ازاي الميكس دي؟ لما بناخد ليفر بايوبسي عيان احسن في فيرال نيجاتيف وكله نيجاتيف ومش عارف مين الدراج وخدت دراج كتير جدا ما هوش عارف مين فيهم، روح عاملين له ليفر بايوبسي وروحوا فاتحين هيلاقوا فيه نيكروزس في زون 3 وكمان فاتي تشينج فمش عارف ايه ومال ريفايز بتاع اكوت ليفرايز، فده بيسموه ميكس افكت بسبب الدراج. ده حله بيوقف كل الدراج مهما كانت اهميتها بالنسبه له، بيمشي على فلوس ويبتدي يدخل دواء دواء ويشوف مين فيهم اللي ممكن يدي افكت الاكتر. حاجه نسيناها الانترفيرنس بالروبن ميتابوليزم اللي هو كل ستيتس، كلنا عارفين الاورال كونتراسبشن بتعمل كل ستيتس. بعض الناس بعد سنين بتاخد اعراض منع الحمل من هنا الاسبوع الثاني، على فكره الافكت ده مش ثاني يوم ولا زي حساسيه، يعني واحد ياخد الدواء النهارده بالليل يتفرج والكلام ده، لا العيان بيقعد اسبوع 10 ايام على ما الانزيم سيستم اللي موجود الدنيا تتلخبط فيه، على ما كل ستيتس تكمل والبيلروبن يبتدي يعلى. الشرط الان ياخد الدواء النهارده بالليل يعني يقعد اسبوع ل 10 ايام ممكن يحصل حاجه زي كده، في سؤال انت اسمه دي جرانشن. خلاص التايبس اوف ليفر انجري اللي ممكن تكون موجوده كباثولوجي بقى ايه اللي ممكن يكون موجود؟ ده باثولوجيك فاتي ليفر، ممكن الاقي فاتي تشينج لا مايكرو فيديكولر لا ماكرو فيديكولر. فاسكولار ممكن الاقي فينو اوكلوزيف ديزيز، يعني ممكن الاقي فين الباتيك الباتيك فينز او الباتيك ارتر مقفولين وشافولي حاجه زي الباس كياري سيندروم. يمكن تعرفوا الباس كياري ده عباره عن اوبستراكشن في الباتيك، يعني زي بالظبط بعض الدراسات اللي يمكن دي بسببها اللي هي كيموثيرابي nausea, vomiting, anorexia, right heart condition pain, hepatomegaly. لان اي مشكله في الليفر ممكن تعمل لك هباتوميجالي. هباتوميجالي ده مش خاص بالهانسر والفايرال والكلام ده. اي مشكله تساوي swelling of the hepatocyte, increase the sinusoid, increase the size diameter. مش كده؟ يبقى انا لما جاي عيان كده انا ممكن ما اعرفش ده ايه. فلازم I have to ask questions. لازم اخد history من العيان. انت خدت ايه قبل ما يحصل لك كده؟ واحد يقول لك مش باخد اي حاجه خالص وانا جاي من البيت كنت باكل بره ومش عارف ايه وكلام من ده. يوزوالي فايرال. طب فايرال ده عباره عن ايه؟ لا في لا في حسب الاكسبوجر وحسب الايه؟ الانزايمز اخبارها ايه؟ طيب دخلت على جوندس مش عارف ايه وكلام من ده بس انا لسه واخد جرعه كوبينتين في اسناني بتوجعني والدكتور اداني مش عارف ايه. طيب يبقى في حاجه. انت كنت بتتعالج من حاجه يا استاذ قبل كده من اسبوعين من ثلاث اسابيع خدت ادويه معينه؟ خدت ريبانسيتين علشان عندي رينال دراكت انفكشن. الحل ايه؟ عشان الحل ابسط ان انا اعالج حاجه اعرف هي ايه بالظبط. الكلوب ده يقصد موقف الدواء بعض الادويه توقفها من العلبه كويس مفيش حاجه خالص. وفي ادويه ثانيه هيتحول لي كرونيك بعد كده. فلا انا لا دي حاجه انتي ايه انتي اوكسيدنت واديله حاجات انتيسيماتيك وحاجات سيماتيك والكلام ده. يبقى انا لازم اعرف السبب علشان قدر اقدر اعالج. سيمبلي ده هوقف الدواء. مفيش احسن من كده ومفيش احسن من كده للدكتور لما يروح له عيان يقول الدواء ده اللي عمل لك كده وقفه. بعد اسبوع يقول لك انا بقيت زي الفل ده خفف لي الكبد. للاسف احنا عندنا شويه جهل يقول لك انا كان عندي الكبد وخفيت. هو يعني الدكتور ما عملوش حاجه اكتر من ان هو كان لماح ان هو طلع له الحاجه اللي هي فيها. دي حاجه جميله جدا. غيره بقى يقول له اعمل لي سي ودي واعمل لي انتي ال كي ام وكلمه مش عارف بتاع ايه والسقف. هو بياخد نفس العلاج. هو مثل الرجال عمال ياخد الدواء هو بيخفش. وعمل لك ليفر بايوبسي وعمل لك وعمل له ليفر بايوبسي وعمل له فايبرو تيست واكل تيست وفي الاخر العيان مات. انا دخلت في التيست. طيب الاكيوت هيباتات بيحصل في ايه؟ طبعا دراج جنرال يعني شمالها لكم اي ان اتش وسانتوفا هانتين مال ستيرويدات ادينولول اللي هي الصوره اللي احنا قلناها. هتاخد ثلاثه وقيس يا رب. في حاجه اسمها فوسفوليبيدوز ده البطاري اللي بيحصل في الاكيوت هيباتايتس لدراج انجول اكيوت هيباتايتس. حاجه اسمها فوسفو ليبيدوز. الليبيد بيتجمع جوه الخلايا ويعمل لك حاجه اسمها مالوري هايلاين بودز اللي هي زي اللي موجوده في الالكوهوليك هيباتايتس الفوسفو باترين باثولوجي بيكشر لايك الكوهوليك هيباتايتس. ده الاكيوت هيباتايتس بتاع الدراج انجول. مين بقى اللي بيعمل الاكيوت هيباتايتس او كرونيك هيباتايتس زي ما هنشوف بعد كده؟ الاميدارون. الاميدارون ده اللي هو كوردارون ده انتي اريزميك دراج بيتاخد في عيانين الهارت اللي هم الكارديك اريزميك والمايكاردال انفاكشن الاكيوت مايكاردال انفاكشن لو دخل في الفيكولار اكس ستون الكلام ده. وهتلاقي باباك او مامتك او عمتك او خالتك ماشيين عليه انيان كده كوردارون ياخد قرص يوميا 200 مللي جرام وخلاص. يجي بعد كده اطفال كارديك سيزون تمثل حل وبرضه ياخد الكوردارون. فهي المشكله مش ان انا اتاخر. المشكله ان انا لما اعرف الدواء هوقفه هخف الافكت مش ان انا اعرف كده. يبقى احنا الكوردارون ده لجره 15 ل 50% نسبه كبيره قوي من البيشنت ريسيفنج ذا ده بيعمل فيديو سينكراتيك هايبر سنسيتيفيتي، يعني يخش في السلسله لوحده. بيعمل كمان اللي هو الكول ستيج، يعني عامل فيها جوند سلام ما تخش في السلسله لوحده، بيروح بس قدام كويسه وبين الكلاسيك. بيعمل كرونيك اكتف هيباتايتس وبيخش في السلسله. يبقى اذا انا كل ما ادي دراج انا ما بقولش ما تكتبش دراج، اكتب الدراج اللي انت عايزه، بس في حاجه اسمها فولو اب، في حاجه اسمها لما يحصل حاجه والعين يرجع لك تشوف هو ده ولا مش هو. اكتب دراج زي ما انت عايز، بس بعد ما تكتب دراج تبقى فاهم انت تكتب ايه. عرفت تكتب ايه خلاص يو ار تيلينج يور بيشنت، عشان على الاقل ما يعني يروحش لحد تاني يقول الدكتور الفلاني انت ده ده غلط، هو مش في دماغه ان انت ده ولا عمل كده، لا ده هو ده غلط انت كتبته غلط. انت كاتبه صح البتاع بتاعه، سواء عليه او على اي عيان تاني ممكن تسميه، ما انت تبقى فاهم كده هتفهم عيانك. البابا برين اللي احنا عاملين فيه انت في دماغك والحاجات اللي عاملين فيها في الاستبدال سهله انها تعمل كورونا كباتايتس، المفروض نمشي العيان على بابا برين فور لايف، يعني كل ما تيجي لك مره تشوف الفقره، بس انا بيجي لي كل يوم، خده كل يوم، بيجي لي كل ما ينفعش. الاي ان اتش طبعا بتاع السي بي نازوبرازايد والفينو فايبيت اللي هي انتي اللي هي بتاعت كولستول نازل كولستول. فايبرولز في دواء بيعمل فايبرولز بي زي بالهالات كده، الميتر اكسيت لو كان اكتر من 2 جرام كامل في الدوز، هو احنا في الجيتا اللي فيه 25 مللي جرام كل اسبوعين، لو انا عديت ال 2 جرام على خلال 3 شهور او حاجه انا هاف تو ريفايز الليفر احمر، ابص على الليفر كده عشان ممكن اوقفه شويه عشان ده كامل اكسيت، يعني كل ما زيد الدور اوقف اريح الدنيا شويه وبعدين ارجعه تاني يرجع يجيب ليفل. البناين كلورايد الفيتامين اي اند ريتينويد، صدقوا ان الفيتامين اي اللي الناس عماله تاخده ويقول لك ده انتي اوكسيدانت، خد يا عم مش هيخسر. لو عيني عن 25000 ديلي فور 6 ييرز، طبعا الاولد ايج بياخدوه بال 10 سنين، او 50000 انترناشونال دول ديلي فور 2 ييرز، ممكن يدخلني في فايبروزس والكرونيك ليفر ديزيز، انا ما كنتش اعرف ده. سايكلوفوسفامايد اللي هو الاندوستين اللي هو كيموثيرابي بتاخد في الموبس بتاخد في الفينيز والحاجات دي بيعمل فايبروز. الادرينالين اللي هو الانيوران، الانيوران برضه بيعمل ليفر فايبروز. دكتور يعني اي واحد ياخد الادويه دي يجيب له فايبروز؟ لا ما احنا اتفقنا مش اي واحد، دي ليها كامرتيف، دي دوز ليها كامرتيف، يعني لما نعدي ال 2 جرام ده بيهبط الضغط شويه وتغير تدي نوع ثاني لازم. وفي حاجات تانية لو حصلت انا هوقف الدواء خالص، لان ده مش كاميرا تبدا افكت كتايب افكت انجري، يعني دايركت افكت للدراج، يعني الدراج عمال يكسر في الزون 1 والزون 2 والزون 3 وصل لفايبروز، لا جاي فايبروز بتاع اوقف الدواء يبقى ما ينفعنيش. الفاسكولار انسلت ممكن يكون حاجه اسمها تيليوزس كيفاس، عارفين التيليوزس او هو عباره عن مالتيبل سيناتويد دايليتد سيناتويد وبلاد فيلد ديس، يعني الاقي الليفر عامل زي الهاني كوم كده كله فيه مليانه دم، بعضها على الكبسول لو فرقعت تعمل فيه مكروتينيه، صدقوا ان في دراج بتعمل كده في الاورا كونتراسبشن ممكن تعمل حاجه زي كده. يبقى انا بس دواء واعمل فولو اب، بس دواء واعمل فولو اب. الاندروجين ناس اللي بياخدوا اندروجين في بعض الشباب بيروح في ان هي الجيم، يروح الجيم يلاقيه مديله حاجه اسمها الحقن اللي هي الانابوليك دي بتطلع عضلات، يعني يعمل بقى دم حسن التنفيذ فياخد الحقن دي انابوليك، الانابوليك للاندروجين. الانابوليك سترويد التاموكسيفين اللي هو علاج الشباب سيلولار فاشن. فينو اوكلوجن التفصيل يعني اللي هو فينو اوكلوجن ديزيز زي الباس فاج زي ما اتفقنا قبل كده، سايكلوفوسفامايد اللي هو الاندوكسين ادى تنبيه في النيورون، بوتال فان باسمه زي ما هو في اللوكيميا بالساخن. توتال بادي ارجيتيشن يعني ايه؟ جبنا واحد عايزين نعمله هون مان ترانسبلانتيشن، بيعملوا له ايه؟ بيعملوا له توتال بادي اجابيشن عشان يموت كل الخلايا السرطانيه اللي موجوده في كل حته، وبعدين يبدا يعمل له جول مارو ترانسبلانتيشن لاي بي انفكشن لجول مارو من حد الجراكت اللي هو خد منه جراكت وعمل له التست بتاعه. ده المقصود بكلمه توتال بادي اجابيشن. بري بري جول مارو ترانسبلانتيشن. يعني ايه بيقول لي ده؟ بيقول لي بيقول لي يعني اوبستراكشن بالليمفاتيك برين زي الباس كاري. انا بقول الباس كاري عشان انتوا شفتوا كلينيكال بعضكم شافوا كلينيكال وكنا عنده. هو ده يعني اساسا بين اوكلوزيف ديزيز ده انتراستاتيك، يعني يمكن هو هنا مقصود بيها الانتراستاتيك، يعني جوه ايه الانترا هيباتيك اللي هو جوه الليفر. فهنا يعني موضح لكم بالتفصيل، انا يهمني بس تعرف ان هو في فاسكولار انتر سواء جوه او بره. الفاسكولار يعني اللي هو البالانس الكبيره دي، المفروض الجديد هنا مقصود بيه الانترا هيباتيك اللي هو بياخد كل الليفر. الابيكال فين والاورال كونتراكشن، تصدقوا سمعنا الكره الاورال كونتراكشن دي كتير قوي كده النهارده. جنرال هايبر سنسيتيفيتي رياكشن زي السالبونامايد، يعني ممكن يجي مع جنرال بقى، هو مش زي الهالوسين دي افكت الليفر بس ويعمل ليفر انسلت وخلاص، لا ده واحد خده زي جاله بقى راش ولينا الانترمنت، يعني ليه جنرال افكت اخرى خارج الليفر. ومن ضمنها كمان الليفر غير التاني اللي احنا حاجه خاصه بالليفر فقط كده. يبقى هنا السالبونامايد ممكن واحد يورش يجيله انافلاكسس يقع يعمل، وكمان الليفر يبقى البنسلين الاموكسيسيلين لابيران للاسف اللي موجود فيه هو اللي مسؤول عن الايه الهايبرتنسيبل ده. كلوكلوكسيسيلين والاسيسيلين نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. الوكينول اللي هو الزيلويد، انا شفت حاله في الزيلويد تخصصي العيان كان ماتريك كان واحده حطيتها في ميه نار وطلعتها في نفسه كله واقع مع اكيوت هيباتيتس وجرانيلو في الليفر. قول ده احنا قلنا بقى ده مره مالجنت مش عارف ايه وشغلانه وديفرنشال ديجنوز جاي في دماغنا، انما في النهايه انت بتعمل ايه؟ انت بتاخد زيلويد، وقف الزيلويد ضد الستيرويد، مفيش جرانيوما مفيش بلانش مفيش بتخف اوكي. يبقى في حاجات طبعا كل ده الزيلويد بتحصل لهم كده زي ما اتفقنا، ناس بيحصل لها هذا الشخص وناس ما بيحصلهاش، بس دي كيف اللادينتيازيم اللي هو الالتيازيم اللي في السوق بيعمل جرانيوما، الانتي ثايرويد دراج بتعمل جرانيوما، دي حاجات بتعمل جرانيوما از بارت اوف هايبر سنسيتيفيتي، يعني لازم هو كمان يكون له مش عطل حاجه من بتاع الكلام ده. النتايج دوبا مي كوز اكيوت هيباتايت ولا كرونيك هيباتايت ولا باتي جرانيوما ولا كول ستيتس اند ثايرويد كل ده ابط راح دماغكم من الف حسين دوبا ده دواء يعني مش كويس. البروفازين بروفايد دراج انديوس ليفر ديزيز از اكيوت هيباتايتس ولا كوليستيتس ولا ايه اي ام بي ولا سيرودس مصرفه كوليستيتس. الادويه اللي بتعمل كده الاجابه كانت هي دراج يعني بتعمل، احنا قلنا دراج بتعمل فاسكولار اللي بتعمل اكيوت هيباتايتس بتعمل كل هيباتايتس، ونكمل بقى اللي بتعمل كل شيء كل اللي بعمله في المحاضره في منتهى الفوائد. بس تراينج ان انا اجيب لك اكثر ادويه ممكن تسمع عنها، ممكن تشتري سبوي، ممكن تيجي ام سي كيو، وبعدين الام سي كيو دلوقتي ما بيعتمدش على السهوله، لا ممكن يجي لك حاجه المفروض ان انت تكون قاريها قبل كده، ما تجيش بالوعي، ما ينفعش تيجي بالوعي. وهم تطور ان انت تجيب لك حاجه مش دلوقتي، يعني لو جبت ميكانيكي وقعدت على الام بي كيو وقلت صح غلط صح غلط هتجيب 40% وينجح بالحظ، هو مش عايز كده، هو عايز يجيب لك حاجه لازم تكون قايلها قبل كده، يجيب لك ال 30% بتوع الميكانيكي ده بعد الحظ. الكل بتفرق قلنا الاستروجين، طب ليه الاستروجين بقى من حته تفكيك صغيره كده بيعمل ايه؟ الاستروجين بيسبريس السوديوم بوتاسيوم اي تي فيز انيميك، وده بيتدخل في الفاين فلو، يعني ليه الاكسجين بالذات بيعمل الشكل ده؟ بهذا الشكل، الصوديوم بوتاسيوم اي تي فيز اللي هو بيتحكم في وجود الفاين فلو بيقلله. يقللوا الاوفر بايل يحصل له كول ستيت، لما البايل يقعد في الكانيكولاي ليه سكه ثانيه يروحها البلاد، هيطلع البلاد. مش كده؟ لان هي السكه مفتوحه، يا اما ينزل تبع الجي اي تي يا اما يطلع في البلاد، مفيش السكه معقوله من تحت هيروح طالع على البلاد. تيك رايت زون بيعمل حاجه اسمها بيلير، تيك رايت زون ده خش اي مستشفى جامعه تخصصي راس العين ده للفؤاد تلاقي تيك رايت زون 1 جرام كل 8 ساعات. ليه بروفلاكس؟ ليه جرام نيجاتيف؟ ده كيف الفورم زي اللي زمان كان الجلوتيف والجلوتيف مش عارف ايه والكلابرون وكده، هو نفس الكاتيجوري. دي على اساس في انفكشن موجود يعني اقصد ان انا اقول استعماله كتير ومع ذلك ممكن يحصل منه بيلير فلاش. فلاش يعني اكوميليشن في الفايل في الجول بلادر، يعني حاجه اسمها ديسكاليزيا، يعني ما الجول بلادر ما تعملش كونتراكشن خفيف الكوليستات الزنا دول سايكل الكوليستات روماتين اكسومايسين اكسيوليت تايميتدين نرامتدين اورال هايبوكلاسيميك بايت فلورو يوراتيل اللي هو كيموثيرابي. ما تكتبوش ما انت تاخدوا المحاضره مطبوعه انا بنيت الفكره بس والمهم فيهم عملتكم فيه ام سي كيو يعني حاجه دراسه اللي هو ممكن تستفاد منه بعد كده حطيتوا لك ام سي كيو وحطيتوا لك فيه اللي هو الكيس الاولانيه دي هيبقى حاجه مشابهه ليها لو جت فيه سؤال دراسه اخر بيعمل شكل اخر مثلا وهيبقى سهل ان شاء الله. بس انا بقرب لكم هو في حاجات بتعمل ادينوما حاجات بتعمل بس تلو كارسينوما يا نهار ابيض من الاورال كونتراكشن فليه حق الناس تستعمل